أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما زال الكلام بحول الله موصولا مع أحكام المعاملات من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا مع بعض إلى باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. الشيخ هنا بيقول الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة. عفوا الصلح، باب الصلح معنا لسه؟ طب ماشي نأجله، أجله بعدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. يعني ايه حوائج النبي الخاصة؟ يعني حد يشتري له حاجة، حد يبيع له حاجة. وكل صلى الله عليه وسلم في زواجه ايضا، ان انسان هيبرم عقد النكاح بتاع النبي نيابة او وكالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعلي ان يخرج بالنداء بالبراءة من حج المشركين حول الكعبة. مسائل كثيرة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل فيها غيره ليقوم عنه بها. بيقول لي هنا وهي عقد جائز من الطرفين، وهي عقد جائز من الطرفين. قبل ما اخش في احكام الوكالة هاخد بعض التعريفات برضو كما اعتدنا من كتاب الفقه الميسر، ودي معايا في الصفحة بتاعتي 228. بيقول لي في ايه يعني ايه وكالة بقى؟ كلمة وكالة دي لها معنى عند العلماء رحمهم الله عز وجل. بيقول لي الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. تفويض شخص غيره ليه؟ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. يعني هيقوم بالدور اللي هو مفروض ان يعمله، بس مش في اي حاجة، في حاجة ينفع يكون الانسان فيها نائبا عن انسان تاني. وحكمها وأدلة مشروعيتها، قال هي مشروعة. يعني قال الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. دول مين؟ أصحاب الكهف. بعتوا واحد منهم يشتري ليهم جميعا بالنيابة، يشتري بأموالهم. وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعاملون عليها دول يدخلوا في معنى النيابة، في القبض عن المستحقين من الفقراء والمساكين. قال فجوز الله سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. يبقى العاملين عليها في الزكاة شغلتهم ايه؟ نواب عن الفقراء والمساكين في القبض، نواب في القبض فقط، تمام كده، مش في الاستحقاق يعني، لا هو نائب عنه ان ياخد هو الزكاة من الفقير، بدل ما اقول للراجل من الغني، بدل ما اقول للراجل الفقير روح خد انت الزكاة بنفسك وارهقه واتعبه، لا انا بجد في دولة الاسلام بتوفر صف من العاملين هم يقومون بقبض الزكوات عن هؤلاء الفقراء. وعن جابر قال اردت الخروج الى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وعن عروة بن الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، تشغلني بالبتاع، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، يعني النبي واقف فلقى في ناس جايبين بضاعة من برا المدينة وجايين بضاعة بيعرضوها يعني، فأعطاني دينارا فقال يا عروة إيت الجلب فاشتري لنا شاة. قصة الشاة بدرهم اللي قلنا عليها دي. هنا في الفقه الميسر بيقول وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة لأن الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى مشروعيتها، دعت الحاجة إلى مشروعيتها. هنا بيذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوكالة، فبيقول يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكونا جائزي التصرف. وفهمنا خلاص جملة جائز التصرف، قلنا بتتكرر كتير قوي لأن ده ملف معاملات ومعظمها معاملات مالية، فلا بد أن يكون العامل في هذا الباب أهلا للتصرف. بيقول تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة. زي ايه؟ ممكن حد يعمل ايه عن حد تاني؟ زي البيع، زي الإيجارة، زي الشركة، زي سائر العقود. والفسوخ ايضا، الفسوخ يعني واحد هيحل عقد زوجية بينه وبين مراته، مش لازم هو اللي يطلق بنفسه، ممكن يبعته هو يطلق نيابة عنه، كالطلاق وكالخلع أيضا. وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، زي إيه؟ زي الحج وزي الكفارة وزي النذر وزي الحج، كل العبادات المالية بتجوز فيها النيابة. لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة، زي اللي هو من حقوق الله عز وجل كالطهارة والصلاة. واحد يقول لواحد اتوضى لي عشان عايز اصلي ومكسل، لا ما ينفعش اتوضى لك وانت لا ها، ولا انت تتوضى وانا اصلي لك مثلا، لا، هذه حقوق الله لا تجوز فيها النيابة. بيقول لي هنا من جملة احكام الوكالة انه يملك الوكيل من التصرف في حدود ما اذن له الموكل، في حدود ما اذن له الموكل، ما هو بيدي له صلاحيات معينة، حتى في بعض المسميات القانونية اسم وكيل عام او وكيل خاص، يعني وكيل في بيعة معينة بخصوصها، أو وكيل إن هو يمارس المعاملات المالية كلها، ده موجود شرعا وده موجود شرعا. بيقول لي هنا من الأحكام أيضا لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك. يعني واحد قال لي روح اعمل كذا، ما روحش أنا أي لواحد بيقول لك فلان روح اعمل كذا، لا، أنا بقيت وكيل، أنا اللي أعمل بنفسي، تمام، وإلا أقول له خلاص أنا برا الموضوع شوف غيري، تمام. فأنت لو تفهم بقى أحكام الوكالة أن أنت ممكن توكل ببعض الأعمال الدعوية وكله عمال يركن على كله كده ويبصيها البعض، فده غلط طبعا. أنت المفروض إذا وكلت في عمل يبقى أنت المنوط به بالأصالة، يا إما أن أنت تستقيل من هذا العمل أو تعلن أن أنت مش في هذا العمل. الوكيل أمين فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. الوكالة عقد جائز، وهنعرف أقسام العقود هنا في إشارة سريعة، أن هي العقود ثلاث أقسام، في عقود لازمة لكلا الطرفين، وعقود جائزة لكلا الطرفين، وعقود جائزة في أحد الطرفين لازمة في الطرف الآخر. ثلاث أنواع من أقسام العقود، العقود كلها في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذه الثلاثة أقسام. والشيخ السعدي وفر علينا الكلام وقال لنا هنا في بعض مؤلفاته رحمه الله تعالى كتابه الإرشاد، قال أن العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة أنواع: عقود لازمة، تمام، وهي ما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، ويثبت في بعضها خيار العيب، زي إيه؟ زي عقد الوقف، لما أنا قلت هذه الأرض وقف لله تعالى لازمني هذا العقد ومليش فيه خيار مجلس، ما ينفعش أقول رجعت طالما أنا لسه قاعد مع مين؟ ده عقد مع ربنا سبحانه وتعالى، تمام. كذلك عقد النكاح، قال له زوجني قبلت، قال له طب ممكن تسيبني كده شاور في ما فيهاش شاور دي، انت اتجوزت خلاص اتجوزت انتهت المسألة. ليه؟ لان احنا بنقول ان هذه العقود لازمة ليس مقصودا منها العوض، يعني انا مش مستني حاجة تانية لما انا اعمل وقف، انا مستني الثواب من الله، مش مستني مراتي تديني حاجة او وليها يديني حاجة لما انا اقول له زوجني موليتك او بنتك او اختك ويقول لي قبلت، انا مش مستني منه حاجة، ده انا اللي هدفع مش هو. فهنا بيسميها علماء هنا عقود لازمة لا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط. التانية عقود لازمة لكن جعل الشارع فيها خيار المجلس وخيار الشرط، زي البيع بانواعه، سواء كان بيع الاعيان، بيع العقارات والدور، وبيع السيارات والثياب، وبيع الحيوان والنبات والمأكولات والمشروبات، ها ده اسمه بيع، أو كان صرفا على التفصيل الذي ذكر قبل ذلك اللي هو بيع نقد بنقد اسمه صرف، تمام، بيع عين بعين، يعني هدي له حاجة واخد حاجة تانية ما فيش فلوس في الموضوع، اسمها مقايضة. يبقى أنواع البيوع عندي البيع اللي هو البيع اللي هو نقد في مقابل عين، ده اسمه بيع العادي ده، وفي مقايضة اللي هي عين في مقابل بنقايض حاجة قصاد حاجة، وفي صرف ان هو نقد بنقد، وفي بقى على خلاف بين اهل العلم في تسميته بيعا اللي هو الإيجارة، بيع منفعة، يعني انا بدفع فلوس وباخد، ما باخدش عين الحاجة المشترى، باخد فايدتها، باخد صلاحيتها، باخد ايه منافعها، زي انا هاخد فلوس في الشقة مثلا 1000 جنيه في الشهر علشان اقعد فيها شهر واسيبها، فمدي السكناية في الشقة شهر، أنا ما خدتش حاجة من الشقة، أنا انتفعت بالشقة والشقة موجودة. إن أنا مأجر تاكسي مثلا، مأجر عربية سواء لنقل منقولات أو أن أنا أسافر بيها أو أن أنا أتمشى بيها داخل البلد، أعمل مشوار، أعمل مصلحة تاكسي ولا غيره، أنا باخد منفعة العربية اللي هو النقل والإيه الاستفادة بالركوب. العربية زي ما هي بحالها مع صاحبها، ما نقص منها حاجة. دي اسمها بيع المنافع. فالإيجارة تدخل في العقود اللازمة من حيث كونها إيه، من حيث كونها بيعا. بعد كده في عقود الجائزة لكلا الطرفين. يعني ايه جائزة؟ يعني اي واحد ممكن يحل كده اختيارا ويفسخ من قبل نفسه من غير اضرار بالاخر ومن غير اذن منه، عادي خالص، الشرع مداله محلولة من اساس. عقد جائز لكلا الطرفين كالوكالة. يعني انا قلت الواحد انت وكيلي في بيع الموضوع الفلاني، ام هو عازل نفسه كده من نفسه مش رايح، انفسخت في جهته. انا وانا هنا بعت كده تقول خلاص انا رجعت في كلامي، انا لغيت هذا العمل بينه وبين هذا الرجل، انفسخت ايضا، يعني من جهة الموكل او من جهة الوكيل. كالوكالة والولاية وانواع الشركة، كل الشركات، شركة المضاربة وشركة الايه العنان وشركة الوجوه وغير الشركات اللي هناخد اقسامها دلوقتي، كلها من جملة العقود الجائزة. يعني ممكن اي حل حد من الطرفين يحل من جهته هو دون مراجعة الاخر، ده بمصطلح الشرع، الا ان يشترط نوع من المراجعة عشان الضرر بقى، السوق هيقف والدنيا هتتعطل، اديني مهلة قبل ما تسحب فلوسك، اديني شهر اديني شهرين عشان تبقى فلوسك حاضرة. انما من جهة الفسخ تفسخ على الهوى حالا دلوقتي، انا برا الشركة، خلاص انت برا الشركة، تمام. يبقى هنا عقود جائزة من كلا الطرفين، قلنا زي الوكالة وزي الشركة، تمام، إلا على كلام في المساقاة والمزارعة عشان في خلاف في التأكيد في الفقه فيهم. وكل جعالة وهناخدها دلوقتي، اللي هي اللي هيجيب الحاجة الفلانية هديله الحلاوة، ولمن جاء به حمل بعير. بعد كده في نوع من أنواع العقود متوسطة، يعني هي لازمة من جهة، جائزة من جهة، لازمة من أحد الطرفين، جائزة من الطرف الآخر، كالرهن. الرهن يعني أنا دلوقتي ببيع لواحد حاجة من غير سد كاش، يعني بالآجل أو بالقسط، فبقول له طب اديني رهن على ما تخلص الحاجة. انا من حق ان انا اقول له خد رهنك مش عايز تاني، خلاص انا حليتك من الرهن، هو جائز في حقي انا، انا المطالب. طب اللي دفع الرهن بعد ما اداهوله يقول لو سمحت هات الرهن انا مش لاعب، لا، الرهن لازم في حق الايه الراهن، جائز في حق المرتهن. وعرفنا مين الراهن ومين المرتهن ولا لسه داخلة ببعضيها؟ طيب يبقى هنا الرهن، كذلك الضمان والكفالة. ما هو واحد بيقول للواحد انا عايز حد يضمنك، قلت له انا اضمنه، انا كده الزمت نفسي، ما ارفعش اقول له انا مش مكمل، لا، هو اللي ممكن يقول لي انا جعلتك في حل مش عايز منك حاجة. يبقى هنا جائزة في حق الايه المضمون له، لكن هنا لازمة في حق الايه الضامن نفسه. يبقى كالرهن وكالضمان والكفالة كده، تمام. يبقى دي بعض صور انواع الايه العقود. هنا العقد اللي معانا ده له عقد الوكالة، قال فهي عقد جائز من الطرفين كده، تمام، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، زي إيه؟ تفريق الزكاة، تفريق الزكاة، تفريق الكفارة ونحوها. لكن وانت بتفرق الزكاة وانت بتفرق الكفارة، اعرف بالواجب على الفور والواجب على التراخي. الإخوة شغالين في لجنة الزكاة، الإخوة شغالين في جمعية خيرية، الإخوة شغالين مش عارف تبع لجنة الإيه الإغاثة، ولا مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، متصور إن هو شغال صراف، لا، دي أحكام شرعية. لازم تفهم ان زكاة الاموال واجب توزيعها على الفور، تيجي دلوقتي تطلع دلوقتي، ده احنا ما بنعملش كده. انا مالي ومال عمايلك، انا بقول لك الشرع بيقول لك كده، الزكاة واجب اخراجها الى المستحقين على الفور. تعرف تشتغل كده؟ تعرف؟ ما تعرفش اقعد ساكت. طب ما فيش حل يا عم الشيخ؟ في حل يا عم الشيخ، واحد من اتنين، اما ان انت تكون نائب عن القائم بامر المسلمين عموما، لان هو من حقه ان هو يقبض لحق الفقراء والايه والمستفيدين ويوزعها وقت ما يشوف المصلحه، ده القائم بامر المسلمين، اماما كان او رئيسا او زعيما او واليا او سلطانا الى اخره. واما ان انت تاخد وكاله من اشخاص باعينهم، يا جماعه انتم مستحقين زكاه، ولما الزكاه تيجي انا هاخدها لكم، فخلاص خدها لهم واركنها عندك اسبوع، اركنها عندك سنه، انت حر، ما انت خدتها، هي كده وصلت للفقراء عن طريقك انت، لان الوكيل كالاصيل. ودي قاعده باب الوكاله تحفظوه، الوكيل كالاصيل، يعني اللي يجوز للاصيل صاحب الايه الاستحقاق يجوز للوكيل، اللي يجوز للاصيل صاحب الزكاه اللي بيطلع الفلوس يجوز للوكيل، والعكس بالعكس، اللي يحرم على ده يحرم على ده، اللي يحرم على الاصيل يحرم على الوكيل. اوعى يكون حد فاهم حاجه. يبقى هنا بيقول يبقى تدخل الوكالة في حقوق الله التي تقبل النيابة كتفريق الزكاة وتفريق الكفارة في كفارة ظهار وفي كفارة يمين وفي كفارة قتل خطأ، كفارة أشكال والوان. الكفارة الوحيدة المؤجلة كفارة اليمين براحتك خالص، إما أن يحنث وبعدين يكفر وإما أن يكفر وبعدين يحنث، إنما كفارة إطعام 60 مسكينا في الظهار على قول جمهور أهل العلم من قبل أن يتماسى، واحد جاب لك كفارة ظهار وإنت ما طلعتهاش، مراته تحرم عليه لحد إنت ما تطلع. فهمت العك اللي إنت بتعكه؟ عشان تفهم إنت بتوقع الناس في الحرج وبتحشر نفسك في اللي مالكش فيه وما إنتش فاهم أحكام الشرع، وهذه إحنا شغالين وربنا يسهل. لا، الشغل في وكالة شيء ولا في مبيع، والشغل مع ربنا شيء تاني خالص. دي أحكام لازم تعرف اللي ليك واللي عليك، تفقهوا قبل أن تسودوا. الإشكالية الأخر وإحنا تطلف المسؤولية ونطلف في مسؤولية اللجنة، وإحنا في اللجنة من يوم فحت البحر ما انتش فاهم حاجة. لازم تتعرف تعرف راسك من رجليك، دي حرمات أموال الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهنا بيقول من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، تميز بين الكفارة العاجلة والكفارة الأجلة، وتميز بين الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة، وتميز بين زكاة الفريضة وبين التبرعات العامة. لازم تبقى فاهم الأحكام. قال ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم، القسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيه. يعني ما فيش واحد يتعين عليه اليمين مثلا في قانون شرعي البين على المدعي واليمين على المدعي عليه، يقول لك انت يا وكيل تعال احلف، القاضي طالب حلفان وانا مش عايز احلف، انت شغال وكيل تعال احلف لي، ما احلف لك ازاي؟ يحلف نيابه عنك؟ ما حدش يحلف نيابه عن حد. تمام. الخصم بين الزوجات، زوجتك ما عندك زوجتين ثلاثه، مش هقول انا هخليني مع دي وانت روح مع الثاني، روح مع الثاني انت اتجننت في دماغك تعمل ازاي؟ ما ينفعش انت تقسم بنفسك. يقول ونحو هذه الاشياء لا تجوز فيها النيابة. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له نطقا أو عرفا، وده ضابط مهم أوي أوي، لأن ممكن تجري الأعراف بين الناس بجواز بعض الأشياء ومنع بعض الأشياء، هم تعرفوا على ذلك بما لا يصطدم مع شرع، فكأن الوكيل من غير ما يتكلم العرف الجاري بيتنزل منزلة الشرط الساري. دي زي دي، يعني انا ما اتكلمتش، يقول هو انت شرطت عليا؟ لا، ما المسلمون عند شروطهم، ما في عرف بيننا وبين بعض كمسلمين في هذا الباب من المعامله بيلزم الانسان بتصرف معين من غير انا ما اقول يا ايها الناس زيكم زي الناس، العرف الساري هيسر على الكل كده. تمام. فهنا بيقول ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له نطقا، يعني قال لك اعمل كذا وما تعملش كذا، روح في الوقت الفلاني وما تروحش الوقت الفلاني، روح لفلان وما تروحش لفلان، قول كذا وما تقولش كذا. هو حر، هي دي صفة التوكيل، انت بقى ما تتطوعش من عند نفسك. واضح الامر كده؟ لان كان في لعبة كده الجماعة الخواجات بيلعبوها اسمها الهاتف الصيني. الهاتف الصيني اللي هو انت بتكلم الراجل في التليفون ببقك يسمع كلام تاني غير اللي انت بتقوله، ده إشارة إلى سوء الصنعة، صنعة رديئة جدا لدرجة أنا بتكلم ببقي في ودني اللي جنبي كلام بيروح غير اللي أنا عايزه. اللعبة عبارة عن إيه؟ شوية بيقعدوا دايرة مع بعض كده، يجي 10-15 واحد، وبعدين واحد يدي الواحد كلام سر في ودنه بتفاصيل طويلة تنكتب في صفحة كده، يقول له قول لي اللي جنبك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يجي دقيقة ونص كلام يروح قايل له، طبعا هيسقط حاجات ويطلع حاجات، يروح قول له قولها للتاني، على ما تلف وتيجي هنا يكون موضوع تاني خالص غير اللي طلع. وهي دي بقى اللي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذمها في قوله في وصف بعض الناس البذر المذايع، اللي ما بتبلش في بقه فولة يسمع كلمة يقولها، طبعا بيسقط شوية وبيحب شوية، روح قايلها للتاني يسمعها يقولها، تصرف ويقدم ويأخر ويفخم ويرقق ويدي للي بعديه، على ما تلف وترجع لصاحبها لهم بيتكلموا في موضوع تاني خالص. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له نقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال ايه؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، على ما تطلع من هنا وتلف هيقولوا ده قتل ابو بكر وعمر، ما هي على ما تلف وتيجي هتعمل كده. وده من عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اناره الله بنور الوحي صلوات الله عليه. فهنا بيقول لا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له نطقا او عرفا، ويجوز التوكيل بجعل او غيره، مش اجر. جعل يعني ايه؟ هتيجي معنا الجعالة دلوقتي ان شاء الله رب العالمين في باب ايه المعاملات اللي احنا فيه. يعني بقول له اعمل كذا كذا وهديك الحلاوة، ماشي لا بأس بذلك. وهو كسائر الوكيل، وهو كسائر الأمناء لا يضمن أو لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يعني الحاجة باظت عند الراجل اللي أنا موكله، يعمل لي خد روح صلح الماكنة دي، وقعت في الأرض الدشيش، فقال والله ما فرطت، أو قال أنا ما فرطتش. فنتأكد منين انه فرط ولا ما فرطش؟ ممكن يكون رزعها خبطها في الارض، كل اللي يكفينا منه يمين يقول والله ما كسرتها بس. طب ما ممكن يكون بيكذب، اهو ربنا يولع فيه بقى بعيد عننا. المهم احنا لنا احكام الظاهرة، الظاهر عندي ان انا ابرئه من عهدة الضمان بيمين واحد بس. يبقى يقبل قولهم اي الامناء كالوكلاء وغيرهم في عدم ذلك، يعني في عدم التعدي والتفريط باليمين، يقبل الكلام باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. ما احنا قلنا الوكلاء نوعين، واحد شغال مجاني وده الأصل لأنه عقود تبرعات، واحد بيقول له طيب اديني حتى أجرة السك، اديني مثلا بدل سفر بدل انتقال ونعمل لك اللي انت عايزه، تمام. فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة. ليه؟ لأنه واضح جدا أنه هو عايز يطيب البيع عشان ياخد الفلوس، فيبقى كده في نوع تهمة، فعشان أبرأه خليه يحلف يمين. وإن كان متبرعا يعني رجل عاملها لله مش عايز مني حاجة، فلما يقول لي أنا رجعت لك الحاجة اللي انت مديها لي في الوكالة، روح هات الحاجة الفلانية من المكان الفلاني، روح تجبتها وديتها له، قال لك ما خدتش منك حاجة، قال له لا أنا خدتها، هيقول له احلف لا ما تحلفنيش انا راجل متبرع، وانا خدت منك ايه عشان اردها عشان اكلها لنفسي. يبقى هنا ان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. طب ما هو كده ممكن نفتح الباب لان الناس ياكلوا حاجات الناس. ايوه ما هو انت تنقي اللي انت توكله من الاول، ما هو اصلا الوكيل ده امين، ما تروحش توكل اي حد في اموالك، انسان انت اصلا بتضمنه، انسان بتحترمه وتثق فيه من الاصاله، والا فقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. بعد كده بيتكلم عن احكام الشركه، وربنا يسترها ويعديها على خير من احكام الشركه والمشاكل التي لا تحصى ولا تعد. رجاء رجاء الاخ الذي لا يحسن فقه الدرهم والدينار يقعد ساكت ويكفي خيره وشره، ما يفتحش علينا وعلى الدعوه وعلى المسلمين باب شر. اتقوا الله في اموال الناس، اتقوا الله في اموال الناس. كل واحد هو بس شاف كلمه شركه ملزوقه على الحيطه بورق، خلاص بقى كده فقيه في الشركات، ولا يعرف الشركه بتروح منين ولا بتيجي فين ولا ايه احكامها ولا كيف يتجر، وحتى بلغه السوق لا بيشيل ولا بيحط ولا بيعرف يبيع ولا بيشتري، ولا من فلوس من الناس بالملايين. حاجه عجيبه والله الذي لا اله غيره، والله ورب الذي لا اله غيره في احدى قرى مركزكم المصون. انا كنت عمال اتكلم في ارقام جامده، في 7 مليون و8 مليون و136 مليون، قال لي ايه الفرافيت دي، احنا عندنا هنا 400 مليون جنيه في قريه راحوا في الهوا. من ايه؟ من فضيله الشيخ المهلبات، عمال ياخد من هنا ويودي هنا ويجيب من هنا ويودي، ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وطبعا النظام بقى الايه، صاحبك عمال يعمل مشاريع بتولد من فلوس فلوس وشغل، ما الناس مجنون. فتنه، ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. تلاقي الراجل كده عليه نور النبي كده وحاجه جميله، قول للقمر قوم ونقعد مطرحك، تبس تعامله في 10 جنيه تلاقي ابو جهل واقف قدامك، حاجه غريبه وعجيبه، حاجه ربنا عافينا والله. فتنه بكل معاني الكلمه. ولذلك بقول لك باب الشركات ده او باب المعاملات عموما، يعني لولا ان الله فرض الصلاه والصوم والزكاه والحج على الاعيان لكنت بدات باحكام المعاملات قبل الطهاره والصلاه، لان كده كده هيتوضى وكده كده هيصلي يمين شمال هتعدي يعني. انما المشكله الجريمه الكبرى في اكل اموال الناس بالباطل، وفي ناس عندها داء، هو كيف عنده يخربها، هو الريس طربقها، هو مزاجه كده ما بيهداش ابدا لما يطربق الدنيا على بعضها. يا ابن الله يهديك اقعد في جنب، يا ابني لا تبيع ولا انت مالكش دعوه باموال الناس، ما انتش حمل الوجع القلب ده ابدا، هو راسه الف سيف ان يودي الدنيا في داهيه. قال السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم: الدرهم عقرب فان احسنت رقيته والا فلا تقربه. الدرهم عقرب فان احسنت يعني لو تعرف تلعب مع الحواه والتعبيه ماشي، ما بتعرفش ما تمدش ايدك هتموت. الدرهم عقرب فان احسنت رقيته والا فلا تقربه. فبالله عليكم اللي ما يعرفش في احكام اموال المسلمين حاجه، ما يبيعش بجنيه حاجه، ليه؟ لان ده شهوه، شهوه الاموال دي لا تتناهى، يعني عامل زي الادمان كده، هو كل مره ياخد فلوس الناس وتلفها وياخد فلوس الناس، هو خلاص مزاج عنده مش عارف يبطل خلاص. احكام الشركات بيقول لي هنا في صفحه 235 من الكتاب اللي معانا برضو، لان هنا الشيخ يعني عدى الموضوع بسرعه بالغه رغم ان الابواب حرجه وصعبه. هنا في الشركه نعرف معنى الشركه لغه الاختلاط. قال الله عز وجل: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ده في القران والله، هذا كلام الله رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى. الطبيعي في الشركات الشافطات شفطه، كله بياكل اي حاجه. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني اللي عمل الصالحات في باب الشركات قليل قوي، إلا آمنوا وعملوا الصالحات في أموال الناس قليل قوي. ممكن تلاقي آمنوا وعملوا الصالحات في قيام الليل وسهام النهار يسدوا عين الشمس، إنما في باب الدرهم والدينار قلما تجد إنسان إلا من رحم الله، صعب جدا. يبقى هنا الشركة لغة بمعنى الاختلاط، يعني اختلاط المالين أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان. وشرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة شرعا اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. قال: فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة. الحج مات وصاب لنا الدار، أنا وإخواتي شركة فيها بمقتضى الإرث، ده شركة غصب عننا. حس إن في موتوسيكل معدي من قدامي، صوت الراجل اسمه محمد جبريل ده بيهيجي عليه الهرش والله صعب. بيقول هنا: يبقى الاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث، يعني ما فيش شركة شغالة في الإرث، لا هم ناس ورثوا مع بعض وبقوا شركة في المنابات يعني، تمام؟ يعني أنا وإخواتي ستة سبع إخوات، أبويا مات وساب الدار، هنقسم بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا حصتي حصة شريك إرث، وده حصة غصب عني، مش الشرع اللي فرضها والشرع اللي خلاهم قرايبي، أنا مش أنا فصلتهم ولا نقيتهم، فهذا شركة إجبار دي. وهنا بيقول: وتسمى هذه شركة الأملاك، وهناك اجتماع في التصرف، إن احنا بقى مش في استحقاق، ده احنا بنتصرف في المال، بنبيع وبنشتري، ويعني المفروض إن بنكسب. يعني ما هو الأخ أول حاجة يعملها في الشركة يروح مقسم مرتبات، مرتبات إيه يا أبو شركة؟ يا الشركة مالها وما المرتبات؟ يقول لك: الله، مش أنا المدير؟ أيوه أنت المدير، تفهم إيه؟ مش المدير ده بياخد مرتب من أي شركة؟ أيوه، لما يبقى جاي من بره، إن أنت خدت فلوس الناس وأنت اللي بتشغلها، اسمك مضارب، تبقى تنضرب في قلبك البعيد. والمضارب ده بياخد حصة مشاع، ما بياخدش أجر. أجر دي يبقى أنت هتعجن الدنيا في بعضها، لأن عقد الإيجارة عقد لازم، وعقد الشركة عقد جائز، إشجاب لجاب. شرط الإيجارة تعيين الإيه؟ الحصة الأجير أو رتبة أجر الأجير باللحلوح، تاخد 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه معينين، لو شرطت ده في الشركة تبطل بالإجماع. يبقى هتدخل ده في ده ليه؟ خلي ده لوحده وده لوحده. صاحبك بعد ما عمل مدير بقى والحمد لله راح جايب بقى الشيء لزوم الشيء، والمدير عايز موبايل نظيف، يبقى واحد آيفون 7 ولا فيه عالي شوي، عدى مش كده؟ طلعت بعيد خالص. وبعدين عربيه صغيره كده بس لزوم المديريه يعني والحاجات دي. وبعدين العربيه تكبر شويه، احسن اخ بقى 2 اكس لارج، فهو بعد مع الشغل كده والفلوس جت في ايديه عمال ياكل في اموال الناس بالباطل، فتخن على السحت والحرام، فعايز عربيه مبحبحه حب وفي الاوبشن بقى عشان الدنيا حر، والمدير راح والمدير جه والراجل برضو بقى لازم ايه، ومش لازم بقى جلابيه بقى والحاجات اللي بدله بقى كده ويرسم الدور ويبقى راجل، هنفضل شيوخ فتة كده طول عمرنا؟ لازم نبقى مشايخ محترمين، واخد بالك؟ وروح استشور لحيته، فمن الشيء كلنا فاهم وجع القلب ده انا فيه كل يوم. وفي الاخر تلاقي اموال الناس راحت فين؟ غرقت في البحر. وصاحبك ما فوتش شهر بقاله 20 سنه الا واخد الراتب بالحوافز، وكله من لحم الحي، يا فين الشركه اصلا؟ مش مشغل اي حاجه. صاحبك عامل الحاوي، قلع طاقيه ده يلبسها الطاقيه ده، وخمسه يكتفوني وسبعه يحلوني، وخلصت القصه، ومش فاهم اي حاجه، والله ما يعرف يدير حزمه فجل. والاسم مدير وراجل له راتب وراجل عمل مدير وعمل نائب وسكرتارية وفروع اخرى وعمال يقطع من لحم الحي والمساكين عمالة ترمي بالملايين مش فاهمين حاجة. وتيجي في الاخر لك انا مش عارف بنخسر ازاي، يعني ما فيش ولا صفقة خسرنا فيها. وانت عملت ولا صفقة اصلا، انت عمال تاخد من رأس المال وتوزع مرتبات، هتكسب منين ناحية يعني؟ ما هو جماعة شرك قالوا عايزين نعمل شركة مع بعض، قالوا احنا نجيب عربية بجوم اللي هي سبع راكب بتاع الزمان دي، وبعدين نجيب سواق واد محترم ابن حلال كده ونراقبه. قال له احسن مراقبة ان احنا نروح معاه ونيجي معاه، وبياخد راتب هو بقى وشغال بالاجر، جايبين راجل اجري. فالسبعة راكبين معاه يروح بيهم اسيوط القاهرة، القاهرة اسيوط، اسيوط القاهرة، القاهرة اسيوط. الله، ولقوا المشروع بيخسر فبيشرحوا الواحد الحكاية، قال لهم ده غشاش غيروا السواق. الحال نغير السواق، السبعة راكبين عربيتهم هم اللي رايحين فيها وجايين بعربية ركاب، ما هتكسب منين تدفعوا له راتب. فصاحبك نفس القصة كده، هو عمل مدير ونائب أول ونائب تاني وقائم قام وقاعد قام اللي بعديه وسكرتارية وعمال يقبض مرتبات، والشركة اجتمعت ومجلس الإدارة اجتمع وراحوا راحوا قبضين المرتب بعد الاجتماع التاني، وبعدين الشركة راحت والشركة جت وراح قبضين المرتب بتاع الشهر اللي بعديه، بعد سنة لو نفسهم بيخسروا. قال له ليه يا عم الشيخ؟ يكون حد ناظرنا ولا حاجة أو محسودين؟ واخي يقول له لا ده أنت أكيد أنت معمول لك سحر، ويبرله بقى ايه شغل بقى ايه يعني اعرق بيستند على مكسح وتخرب الدنيا ما تعمر. وندور على كل الحلول الا الباب الصحيح. مشكله خطيره. انا بقول لك باب الشركات ده لما بيجي لي يعني ضغطي بيرتفع، مجرد ليه؟ لان انا عندي رصيد بلاوي سودة ويا ريته بيخلص. يعني هو مثلا بمعدل في اليوم مصيبه 2.5 من 10 يوميا، بيبطلوش ابدا. انا ما اعرفش ايه المشكله دي، عدوى هي ولا ايه؟ الله المستعان، يا رب عدي على خير يا رب. قال الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء الشركاء. وقال الله عز وجل في الاستحقاق فهم شركاء في الثلث. طيب انواع شركات العقود بقى اللي هي موضوعنا، بيقول شركات العقود انواع، بيقول هنا في الكتاب بتاعنا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. والحديث اختلف في تحسينه وتضعيفه، المسألة واسعة. قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. تمام. طيب تعال نشوف الأنواع. قال لي هنا في شركات العقود هي منها شركات العنان وشركات المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة، خمسة. ده على تقسيم الحنابلة رحمهم الله عز وجل. الشركة شركة عنان. ايه شركة العنان دي؟ يقول وهو هي ان يكون من كل منهما مال وعمل. انا هحط 50,000 جنيه وانت هتحط 50,000 جنيه ونعمل مشروع ونشتغل احنا الاثنين في تثمير هذا المشروع. انت صاحب مال وهو صاحب مال، مفيش مرتبات تندفع، انت تاخد جزء من ارباح مالك وهو ياخد جزء من ارباح ماله، وبعدين تاخده جزء برضه في مقابل العمل، جزء مشاع. يعني دلوقتي بحسبة بسيطة جدا في شركة العنان، واحد معاه 100,000 والتاني معاه 100,000 وهيعملوا مصنع مثلا وليكن صابون سايل مشهور، او هيعملوا مخبز، هيعملوا مطعم، مش عارف هيعملوا مكتبة، المشاريع المحروقة اللي بتنعمل على طول دي. طيب دلوقتي هنقسمهم، مين اللي هيشتغل؟ احنا الاتنين هنشتغل. ومين اللي دافع فلوس؟ احنا الاتنين دافعين فلوس. يبقى الشركة من اربع تكوام، صعبة دي. كوم لفلوسي وكوم لفلوسك وكوم لشغلي وكوم لشغلك بالغلق والفسه. الموضوع سهل خالص يعني، بس يمشي كده. طيب يبقى هنا دلوقتي ال200,000 بعد مصاريف وكهرباء وإيجار ونظافة ودمغة والذي منه لفت السنة وربنا عداه على خير، بقوا 300,000. هنقسم ال300,000 كام كوم؟ أربعة كوام، كوم لفلوسك وكوم لفلوسي وكوم لشغلك وكم لشغل كلنا قد بعض يبقى 50-50 25-25-25-25 خلصت الحكاية صعبة دي المئة ألف زيادة لا هنقسم رأس المال ما هو طبعا واضح ان موضوع رأس المال ده داير قوي يبقى احنا هنصحح رأس المال الاول ما انا هعرف انا كسبت ازاي الاول انا داخل بمئتين ألف اشتغلت وطفحت الكوتة لما روحي طلعت ولفت السنة وبقى معايا مبلغ قد كده هعرف كسبان ولا خسران ازاي اطلع المئتين ألف الاول عشان ده انا اللي دخلت بيه دي اول حلبة السباق اصحح رأس مال الاول وبعدين اشوف المصاريف شرفنا مصاريف ما تقولش انا جبت 100,000 وانت لسه ما سددتش ولا جنيه فواتير سدد كل اللي عليك جبنا 100,000 لبعد المصاريف بقوا 50,000 يبقى صرفنا كام يبقى احنا ربحانين 100 برضو ربحانين 50 بس ما المصاريف دي مش تعب وتالف في الشغل يبقى خلاص بقوا فضلوا 50,000 انا شغال قد زيك بالظبط خلاص راسي براسك وحاطط فلوس قد اللي انت حاططها بالظبط خلاص راسي براسك يبقى نقسم البلد نصين انا وفلوسي نص وانت وفلوسك نص صعبة دي مفيش اشكال طيب احنا انت حاطط فلوس اكتر مني انا حاطط 200,000 وانت حاطط 100 بس يبقى سهل خالص هنقسم رأس المال 3 اكوان كومين ليك وكوم لي وفاضل العمل شغالين زي بعض كوم ليك وكوم لي يبقى من 5 الموضوع سهل خالص وهكذا ده موضوع الناس في الغيط بيحسبوه بالكوم كده الموضوع مش صعب المشكله ان دي اصعب حته في الحساب مع الشركاء المستثمرين يجي عند الحسابات ويضرب لخمه اهم حاجه ويطلع بالراتب بتاعه الاول وطبعا مدير شركه مش حاطط لنفسه راتب اي كلام وطبعا حسب الاسم والموقع واليافطه والبانر والسجل التجاري برضو رقم الموبايل اللي هو منقيه والعربيه فلازم يهبد له مثلا 10-15 ألف جنيه راتب ده يعني اول يهادي كده ما يبقى مدير اي كلام يعني وتخرب ما تعمر بعد ده اللي بيحصل فشركة العنان ان يكون لكل منهما مال وعمل وشركة المضاربة ان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل هشغل لك فلوسك سلم يا رب سلم والراجل يعني يتغرب ويتبهدل ويطلع على المعاش وتحويشه العمر ويديهم لي بسلامته يقول لا حضرتك ده احنا تابع شركة ناسا عندنا مكوك فضاء في المريخ واحد تاني في بلوتو وبقابلني تمام وبعدين جاي لي تليفون من زحل ومعلش معلش معايا مكالمة على اورانوس الدنيا زحمة وصاحبك يا الدنيا درس ده صعب ومزعج فهنا في شركة الايه شركة المضاربة واحد صاحب فلوس او وحايد ان شاء الله يكونوا مليون انسان اصحاب فلوس ممولون اصحاب رؤوس اموال اصحاب رؤوس اموال او اصحاب اسهم في الشركة ما هي قصة المضاربة دي ايه فلوس من جهة والشغل والادارة من جهة تانية ايا كانت الادارة وايا كانت طريقة الشغل الموضوع سهل وبسيط هنا دلوقتي الراجل حط فلوسه يبقى هنا فيه شرط في باب المضاربة بيقول في باب المضاربة تكون الأرباح على نسبة رأس المال بينهما يعني أول حاجة هعملها إيه سواء أنا مضارب ولا شركة عنان أصحح رأس المال الأول اللي دخلت بيه عصفور في اليد أول حاجة وبعدين أخلص مصاريفي وصف الباقي بقى رأس المال ليه نسبة كم في المية من الأرباح والعامل الموظف المدير المانجر البص سميه زي ما تسميه له نسبة قد ايه في الارباح ده اللي هنتكلم فيه طب هو ده الشرع شرطه لا على ما يصطلحان عليه يعني ممكن يقول له انا هدي لك 10% من ارباح الاموال بتاعتك و90% بتاعتي انا هدي لك 50 وانا 50 هدي لك 60 وانا 40 هدي لك الارباح كلها وفوقهم بوسة مش عايز منك حاجة عادي كل ده سهل على ما يصطلحان عليه بس المشروطة محطوطة المسلمون عند شروطهم يبقى انا عارف من الاول راسي من رجليا انا داخل وعارف لما يبقى في ارباح يبقى انا نسبتي في الربح بعد تصحيح رأس المال كذا في المية صعبة دي تلت وتلتين يمشي يمشي ربع وتلت اربع يمشي يمشي 10% و90% شغال 50% و50% ما يضرش ما يضرش بس نتفق عشان لما نيجي نفك هنفك على ايه ولما نيجي نفسخ على ايه ادي المسألة انا بحكي قصة اهو لان انا عارف باجي في باب الشركات وببقى بتكلم لوحدي اسمها الشركات بالتسكين والشركات بالتحريك لسه جاي موضوع دي ان هو يديني آلة اشغلها له او بهيمة اربيها له او الى اخره، جاية دي ملحقة بالمضاربة، نتكلم في الاصل ونفر عليه. فقال لي شركة المضاربة هي ان يدفع شخص مالا معلوما ليتجر فيه شخص اخر بجزء مشاع معلوم من الارباح. يبقى اوعى تتكلم في تقسيم منابات قبل تصحيح رأس المال، اياك. واضح الامر؟ الحاجة التانية، خلاص اتفقنا على ايه؟ تلتي وتلتين. يبقى بعد الاربع، بعد المصاريف وتصحيح رأس المال خال اللي يبقى نقسمه. والله جابت جنيه واحنا شغالين على تلتي وتلتين، ليك تلت وانا تلتين. جابت مليون جنيه على نفس التقسيمة، تلتي وتلتين، صعبة دي. طيب خسرت الفلوس او يدوبك بعد المصاريف ويدوبك كفت نفسها بالعافية، يعني ايه؟ لا ربحنا جنيه فوق المصاريف ولا خسرنا جنيه من رأس المال، يبقى لا ليك حاجة ولا انا ليا حاجة، واقفين مكان صفر، مفيش انت. طب خسرت، الخسارة على رأس المال في باب الشركة ما لم يفرط العامل او يعتدي. مش يجي يقول له بقى في نظام النصبايا، يقول له حضرتك فلوسك اطمن، حط بطنك بطيخة صيفي من العندي قبل العندي ورقبتي سداد، يعني ايه؟ اي خسارة انا متحملها، ده نصاب على طول. يا اما جاهل اللي بيقولك في شركة الاستثمار الاموال او توظيف الاموال او المضاربة او زي ما تسميها، ان فلوس هتشغلها، يعني ان مالكش لعب الخسارة خالص، فلوسك جاية لك لحد عند، ده نصاب نمرة واحد. يا اما جاهل مش فاهم حاجة. وخد بالك من امارات النصب والاحتيال الاوفر في نسبة الارباح، كل ما يعلي الامبير اعرف انه هياخدهم ويطير. وعجبي، ما هو طمعان جبنا له بيت فلسانج قعدله فيه، ما هي لازم كده، احفظ تماما. ما يجي واحد يقول له ايه، انا هدي لك 150% من الارباح. ليه؟ بتاجر في المخدرات ولا ايه؟ من ايه المخدرات ما بيجيبش 150%؟ انا بقول لك انا راجل في السوق وفاهم، يعني عارف ايه اللي راح وايه اللي جه. فانا بقول لك ده بيضحك عليك، لو مخدرات مش هيجيب 150% ارباح ولا 200% ارباح. فلما واحد يستغفلك يقول لك لا هتديني ال 100000 جنيه اخر السنه، 300000 جنيه وفوقهم بوسه. فوقهم بوسه من ورا القضبان بقى، وانتوا بتشاوروا لبعض زي اللي بيلتمسوا الحجر كده من على بقى، مش عارف تسلم عليه، بينك وبينه السلك والحديد بتاع الحبسه. فهنا بنقول لك انتبه لمثل هذه الاشياء. الامر النصب سهل، ما كل ما تطمع كل ما هتلاقي ابواب الايه النصب مفتوحه على مصراعيها. قال النوع الثاني شركه الوجوه، بان ياخذان بوجوههما من الناس. يعني ايه؟ بيقول ان يشترك اثنان فاكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما. ناس كانوا تجار شاطرين في السوق وراحت عليهم، ما بقاش معهم حاجه، بس يعني الصيت ولا الغنى، لسه عايشين على سمعتهم، ده مستور وراجل محترم وده ابن حلال، بس البضاعه راحت، فهم سمعتهم في السوق سبقاهم. قام عمل ايه؟ راح لمصنع بينتج منتج معين، راح لشركه بتنتج منتج معين، قال له انا فلان الفلاني صاحب شركه كذا، كنت شغال في التوريد او في التوزيع المكان الفلاني، بس استاذن حضرتك تدينا حاجات بتاع يعني 2 مليون جنيه واحنا الناس كلها عارفانا. فقالوا لا انا اعرف حضرتك وسبق كده، والحاج الله يرحمه كان اخو الحاج والدنيا مش عارف ايه. فبيشتري على ذمته، ما معاهش فلوس، بيشتري في ذمته وهيتاجر ويربح خلاص. فهنا بيقول ايه بقى؟ التاني زميله هيعمل نفس المسألة، يعني اتنين ضعاف بضاعتهم وقعت، هيشتروا على سمعتهما على ذمتهما. شركة الوجوه، وهنا ان يشترك اثنان فاكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما اتفق عليه. حتى لو واحد بس اللي بيشتري والتاني ما بيشتريش، لكن الاتنين شغالين بسمعتهم، ويمكن يكون واحد سمعته أعلى من سمعة التاني وجهده في السوق أكتر من جهد التاني، فهيقول له أنت تشتري بذمتك وأنا هندور البضاعة أنا وإنت، وأنا ليا منافذ بيع تسد عين الشمس، وربنا هيرزقنا وهنقلب عيشنا. ينفع؟ عند الحنابلة الصورة دي من الإيه؟ الشركات الجائزة، لأن ما حدش فيهم دفع حاجة أصلا. ومن معاني شركة الوجوه إن هو الإنسان يشتري بسمعته أو يربح بسمعته، كأنه واحد معاه فلوس ومعاه عمال ومعاه مديرين، شركة كاملة بس لسه بتحرك كده في السوق ملهاش سمعة. قاموا رايحين لراجل نجم من النجوم قالوا له ما تخش معانا شريك بسمعتك، يكفي بس ان هم الاستاذ فلان الفلاني وشركاه دي هتسندنا في السوق. طب يا جماعه انا فلوسي كلها بضاعه مش عايزين منك جنيه. طب انا وقتي وادارت مش عايزين، عايزين اسمك بس، وجهتك بس، اسمها شركه الوجوه. يعني احنا هنشتري اسمك بس انك تبقى معانا عشان الناس يعني تتشجع، وان احنا تبع رجاله الاستاذ فلان وبنتاجر مع الاستاذ فلان وهندي لك اللي يرضيك. تاخد كام في الموضوع ده؟ اخش معاكم بالنص، كلكم شغالين باموالكم وبادارتكم نص، وانا بسمعتي نص. الا ينفع؟ اه ينفع. دي صوره من صورة شركه الوجوه، واقرب صوره ليها خالص، وده مذهب الحنابلة خدوا بالك، اقرب صوره خالص ليها اللي هي مساله الايه، ان هيسجل الصيدليه باسم الدكتور فلان، ولا هيروح ولا هيجي. طالب في كليه صيدله غلبان على قد حاله، لا يعرف يفتح اجزخانه ولا يعرف يجيب علبتين دواء، فهو ليه صلاحيه ان يفتح في كل بلد اجزخانتين، صح يا حماده ولا كان؟ اه على شرط واحده ولا اتنين في كل بلد صيدليتين، فهو اتنين في بلده او في بلدين، فهو مثلا ما عرفش يفتح ولا واحد، فراح في بلد مثلا زي القاهرة الكبرى وقال لي الواحد ايه رأيك تاخد اسمي وانت عندك عمارة وما عندكش دكاترة، وتجيب صيدلية وبتضحى من عندك وقول صيدلية الدكتور فلان الفلاني، ومش عايز من حضرتك غير 10,000 جنيه في الشهر وبارك الله في مرزق وانت اشتغل، ينفع؟ على مذهب الحنابلة هذا شركة صحيحة. ايه رأيكم تذاكروا كلكم صيدلة؟ اه شغل كويس اهو. طيب، او انه يبقى مدير الشركة الفلانية بالاسم تحت اشراف الاستاذ فلان الفلاني، او شراء الماركة التجارية منتج معين، شركة مش عارف ايه بتاعة الملابس، شركة ايه بتاع المأكولات، شركة ايه بتاع الزيوت والصابون، شركة ايه بتاع الحديد التسليح، وانا هاخد اسمها بس وانتج المنتج بتاعها بس من منازلهم، يعني مش بنفس التكاليف ولا بنفس الحاجات، هجيب عمالة ضعيفة شوية وهجيب مش عارف ايه شوية عشان اخد لي حسنة يعني، بس هطلع نفس الشغل ومفيش غش ولا خداع، وهشتري العلامة التجارية بتاع الشركة الفلانية واديله فيها مقابل اما شراء مرة واحدة واما ان يخش بشراكة وجوه. ادي برضو عند الحنابلة صورة متفرعة على شركة الوجوه. انا قلت عند الحنابلة بس لان دي من الشركات المختلف في مشروعيتها. جمهور اهل العلم بيقولوا لا، الصورة دي اصلا ما تنفعش، وبناء عليه هتروح تسأل الشيخ سين او الشيخ صاد، يا عم الشيخ ينفع ابيع اسمي كدكتور لواحد يفتح بيه صيدلية ونقعد في بيتنا وما اشتغلش؟ الجواب هيكون كالتالي، اذا كان الشيخ ده بيعتقد جواز شركة الوجوه هيقول لك اه، اذا كان بيعتقد عدم جواز شركة الوجوه لك لا لا يجوز، هذا اكله لاموال الناس بالباطل. طب والراجح؟ الراجح اللي عندي انا ولا عندي الدنيا كلها؟ لا، اللي عند اخوك اللي بيدرس لك ان شركة الوجوه جائز، تمام. لكن لو وجدت من اهل العلم ومشايخنا الكبار اللي هو بيتدين بعدم مشروعيه شركه الوجوه بيقول كلام غير كده، هذا كلام فاضي ما ينفعش، هو ده مذهبه دينه الذي يعتقده. قال وشركه الابدان بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من اعمال صناعيه، وهيخدم اولى مع بعض، اتنين نقاشين، واحد صنايعي قديم كده دايق في السوق والتاني يعني لسه بينقل كده، فقال له تنزل معايا يوميات؟ قال له لا، يوميات بحبش حد يتحكم فيه. قال له طب ناخدها شركة انا وانت؟ قال له ماشي. قال له ازاي؟ قال له تلت وتلتين. الراجل القديم هياخد تلتين من اجرة الشغلانة الفلانية، عمارة، شقة، فيلا، مش عارف مدرسة الى اخره، ولا منطقة سكنية هيشتغلوا فيها، ها، وده هياخد تلتين وده التلت. خد بالك ده اسمها شركة ابدان، هو لا معاهم فلوس ولا بيبيع ولا بيشتروا، ده هو بجهدهم بيحصلوا حاجات، مقاولات مشتركة، دي من شركات الأبدان، خلاص. فيشتغلوا قد ما يشتغلوا والربح بينهما ما يستفيدانه من أجور ومن أموال ومن استثمارات إلى آخره، وعقارات وشغل، يبقى بتاعهم الاثنين مع بعض، سواء اشتغلوا الاثنين زي بعض أو مش زي بعض. اتنين هيحشوا هيروحوا يشتغلوا في بيدرس، وبلاش حشيش خالص طالما زعلك. اتنين شغالين فلاحين ما هماش اصحاب ارض وبيشتغلوا بالاجره عند الناس، جم في موسم الضم دلوقتي، موسم ضم الغله دلوقتي والدراس، راحوا يشتغلوا عند الناس بالاجره، فواحد قال له ما تاخدني جنبك كده احسن، انا ما اعرفش اخد شغل لوحدي، ناس ما تعرفنيش. قال له بس يبقى ايدك في ايدي وتشتغل بعزم وراجل كده. قال له ما على قدي. فده ينزل في الفدان يقلبه في نص ساعه، وصاحبك بينقل كده في اصابتين ثلاثه على قد وهو مداري فيه، وفي الاخر بياخدوا يوميات في النهايه وبيقسموا بنسبه تلت وتلتين، نص ونص، ربع وثلاث ارباع. ده جائز شرعا؟ اه جائز شرعا. كل دي شركات من شركات الايه؟ الابدان. قال لي هنا وشركه المفاوضه وهي جامعه لجميع ما مضى، جامعه لجميع ما مضى، بقول وهي أن يفوض كل منهما الآخر في تصرف مالي وبدني شراء وبيعا في الذمة وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، من غير أن يدخلا فيها كسبا أو غرامة مالية خاصة. قال لي يعني أي فلوس هتجيلي من الشغل بين أنا وإنت، سواء جديدة ولا قديمة، حاضر، أي فلوس هتجيلي في المسألة الفلانية، تمام، يعني الأرباح أو إلى نحو ذلك بين أنا وإنت، تمام، إنت روح اشتغل بدالي الشغلانة الفلانية وأنا روح اشتغل في الحتة الفلانية، أنا هريح النهاردة وانزل الشغل إنت، إلى آخر هذه الصورة، صورة المفاوضة. أوسع شركات الإيه أو أوسع صور الشركات الجائزة شرعا. يبقى هنا عندي شركة المضاربة مجمع عليها، شركة العنان مجمع عليها، شركة الوجوه والمفاوضة والأبدان اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في مشروعية هذه الأصناف الثلاثة من الشركات، والراجح جواز الجميع كده، تمام. قال وكلها جائزة ولا ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، النصبيات هتشتغل اهو بقى، يقول له احنا هنشتغل مثلا في المكان الفلاني بس ارباح الصيف ليا والشتاء ليك، والمكان بلاج مثلا او مصطاف، هو الناس ما بيجوش اصلا غير في الصيف، وفي الشتاء الدنيا مقفله، ارباح ايه اللي هاخدها في الشتاء؟ بتضحك عليا، تمام، ها، او للاخر ربح وقت وهذا لربح وقت اخر، قال له انا الفلوس اللي هتيجي بالنهار تبقى بتاعتي، والزباين اللي يجوا بالليل يبقى بتوعك، والمنطقة يعني بتصفر ما فيها ساكن واحد، يجي بالليل ما فيش حد بيشتري ولا بيبيع، يبقى انت بتنصب عليا كده ومصهرني على الفاضي وما باخدش حاجة. او ربحه احدى السلعتين، يقول له احنا هنشتغل في الاخشاب والحديد والتسليح، انت خلي الاخشاب معاك وارباحها ليك، والحديد والتسليح ده معايا انا بقى، والاخشاب ان حد يعدي يقول له صباح الخير ولا حد سائل فيه، عم حطت الخشب فوق بعضه ولا بيبيع ولا بيشتري، وشغاله التاني زي الحلاوه في الحديد والتسليح، ولو احنا شرك، هي فين الشرك؟ انا خدت حاجه بقى، انت حاططني في حته ما بتشتغلش وشغال انت في الصوره الثانيه، ها. او ربح احدى السفرتين، يقول له انا هروح كوريا وانت تروح اتينا، اتينا ده بيشحتوا اتينا هم لاقين ياكلوا، يقول الله مش عشان الشركه تتحرك كده وتتدور وتروح، انا هروح اتينا ادفع فلوس مش هروح اخد حاجه، هم عندهم حاجه هناك دي بلد خلاص بتعلن افلاسها اليونان، تمام، وكوريا دي النجم الصاعد في عالم الاقتصاد، هتروح تجيب انت اموال يعني واشكال والوان وتروح تودينا انا اتينا ما معيش حق التذكره عشان ارجع، ده ما ينفعش طبعا. يبقى هنا كل دي صور من الايه، من الغرر واكل اموال الناس بالباطل في باب الشركات. معنى قد ايه دون دقيقة بس بعد إذنكم أو مشكورين زي ما اتفقنا، أذنوا في الخارجي لو سمحتوا. يعني بيقول هنا كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، نفس الظلم ونفس الغرر ونفس الإيه الخداع ده، يعني يفسد شركة المساقاة وشركة المزارعة. قال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أرضاه كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. لما قرر كلام على الشركات اتنقل على صورة فرعية اختلف العلماء فيها، هل هي تبع الشركات ولا تبع الإيجارات؟ ايه هي؟ ان انا هروح لواحد عنده حتة ارض 3 4 5 فدادين ورثهم عن المرحوم، لا بيعرف يزرع ولا بيعرف يقلع، قلت له ازرعهم لك وابقى شريكك انا في اللي هيطلع من الايه، من المحصول ده، على نسبة نتفق فيها، اما النص والنص واما التلت والتلتين، واما ادي لك مبلغ سنوي كإجارة، واما كذا واما كذا. فهنا رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأراضي. فبعض الناس متصور أن إجارة الأرض كلها حرام لنهي النبي في حديث رافع ابن خديج، لكن رافع نفسه حللنا الإشكال له، بيقول كان الناس يؤجرون، سيرة الإيجار كانت عاملة إزاي؟ واحد هيروح لواحد عنده فدان أرض يقول له أنا هزرع لك الفدان ده كله، لكن التلات أربع فدادين اللي على إيه؟ اللي على الرياح دول، ولا اللي على الساقية دول، ولا اللي على الترعة دول، ولا اللي على القاصد دول، اللي يطلع منهم بتاعنا، وبقيت الأرض الناحية التانية بعد التركيب اللي في النص يبقوا بتوعك أنت، وزي ما تطلع بقى. ايه رايك في القسمه دي؟ طب ما هو اللي جنب الميه هيشرب ويبقى تمام، واللي بعيد ممكن ما يشربش، فربما انتجت هذه ولم تنتج هذه. قال انا هاخد ارباحي من اللي بتنبت وبتطرح دي، وانت تاخد ارباحك من الشرائق المشققه دي. طب وده اسمه كلام؟ ده ظلم بينه. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فعشان كده النبي ينهى عنه ولا يسامح؟ لا، ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. تمام. فكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول. الماذيانات وأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة والترع والتركيب والرياح والمصرف والقاصد إلى آخر هذه الإيه؟ الأسماء المعروفة في مصر يعني. وشيء من الزرع، واحدة ثانية، يقول له أنا هزرع الأرض دي بس بشرط. قال له إيه؟ قال له هاخد من المحصول بتاعها 5 أرداب قمح والباقي ليك. طب ما هي ممكن ما تطلعش الا الخمسه بس، يبقى صاحب الارض خد ايه؟ ما خدش حاجه. ممكن تطلع مثلا 2 أردبين قمح، يبقى انا هديهم لك كلهم وابقى مديون ب3 كمان فوقهم. ده ظلم بين، لا يجوز. يقول ايه؟ ها، وبشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء الا هذا، فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم. فأما على شيء معلوم مضمون فلا بأس. قال له هزرع لك الأرض وهدي لك 1000 جنيه على الإيراد، وكده سيب لي بقى اللي ربنا اداهولي يراضيني بيه، ماشي. قال له هزرع لك الأرض بس هتدين، هزرعها لك قمح وانت تدين 2 أردبين رز من أي حتة، ماشي، مفيش إشكال. يعني اللي هيطلع من الزرع ياخده كله ليك، أنا عايز أجرتي كمزارع اديني 2 أردبين رز. أو إن الراجل صاحب الأرض يقول له خد الأرض ليك ازرع اللي انت عايزه واديني 2 أردبين رز، انت تزرعها قمح تزرعها قصب، انا عايز الاجرة بتاعتي 2 أردبين رز، مش منها، من غيرها. اما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. كده فيها اشكال الصورة دي؟ تتعبتوا، معلش استحملوا النهاردة، احنا خدناكوا على الحامي كده. بيقول وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. النبي نفسه عمل كده لما النبي فتح خيبر اللي هي أرض اليهود وسكن اليهود في أطراف المدينة، كانت كلها أرض زراعية، والصحابة لا فضيل لا زراعة ولا الإلاع، وكانت كلها نخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع الجماعة اللي هم في عزبة خيبر دول اللي في أطراف المدينة، قال لهم انتوا اللي زرعين وانتوا اللي بتقلعوا، وانتوا فاهمين الموضوع كله، خليكوا شغالين في الأرض زي ما انتوا، لكن خيبر دي بتاعتنا بنخلها ببيوتها بكل حاجة، انتوا زي العمال عندنا كده، هتشتغلوا، اللي يطلع خدوا النص ليكوا وخدوا النص لنا بس، وهي خيبر قدامكم اهي. طبعا ده اعلى انواع الاستثمار. النبي لا ظلمهم ولا ضيع حقهم ولا خلوهم يركنوا على الراتب الشهري ويبوظوا له الارض. قال لا، اللي انت هتجيب حبايه بالنص انا وانت، هتجيب 1000 طن بالنص انا وانت، هيشتغل بايديه واسنانه، هيشتغل بايديه واسنانه، هيشتغل ليل ونهار، لانه كل ما يزود شغل كل ما هي ايه؟ هيزود العائد بتاعه. ودي فقه اداره يعني الأموال أو المشاريع المالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. عندي بستان نخل، عندي بستان عنب، عندي شجر مانجا ولا جوافة ولا ليمون ولا موالح زي ما يكون، وما بعرفش أزرع ولا أقلع، قلت للرجل الفلاح تعال رعيها واشتغل فيها وهي عندك اهي، وهدي لك انا جزء مشاع من اللي هيطلع بيني وبينك، النص بالنص، تلت وتلتين، ربع وتلت ارباع، زي ما الناس ما بيعملوا، لا بأس بذلك. دي اسمها الايه؟ المساقاة. يبقى هيقوم على سقي الشجر ورعايته ومراعاة الثمرة ويمشي بكل حاجة، والصافي بعد المصاريف نقسمه النص بالنص، هذا حلال طيب من فعل رسول الله. المزارعة نفس الصورة اللي انعملت في المساقاة تنعمل بس في الأرض بقى. يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. هنزرعها قمح واللي يطلع أنا وإنت النص والنص، ماشي. هنزرع القمح تمام، واللي يطلع خده ليك بس الدين أنا أجرة، أجرة الأرض 1000 جنيه على الإيراد، ماشي. هنزرع الأرض تمام، واللي يطلع خده ليك بس الدين 2 أردبين رز من أي حتة، مفيش مانع. هنزرع الارض واللي يطلع هاخد انا وهدي لك 2 أردبين قمح، ماشي، بس مش منها، واضح الامر. وعلى كل منهما ما جرت به العاده، لان القاعده الشرعيه بتقول العاده محكمه، وهتاخدوا الكلام ده برضو لو انتوا هتتابعوا في القواعد الفقهيه. القاعده الشرعيه على ان العاده محكمه. يعني ايه العاده محكمه؟ زي ما قلت لك كده بالعاميه، يا ايها الناس زيكم زي الناس، ما لم نصادم شرع الله سبحانه وتعالى. يعني السوق يحكم، العادة محكمة، يعني السوق يحكم الشغلانة الفلانية ياخد منها قد ايه، نصيب الشريك فيها قد ايه؟ السوق ماشي على كام دلوقتي؟ انا عايز استثمر اموالي عم الشيخ، هو رنجي الارباح يعني منين لفين؟ اقول لك مين ايه؟ لا بس اي حد بينزل تحت كده ظلمك، فوق كده باخد بالك ممكن بيضحك عليك، الا اذا كنت واثق فيه وبيجاملك ولا حاجه. دي معاني لازم تفهمها. فهنا بيقول وعلى كل منهما ما جرت به العاده، تمام، والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني وعلى كل منهما التزام الشرط الذي لا جهالة فيه. السؤال بتاعك ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل فبينهما جاز، كل اللي معاه توك توك ادهوله يشتغل عليه وقوله اللي تجيبه يا ابن آخر النهار ربنا يرضيني ويرضيك نص ونص، ماشي. قال له هنشتري عزك الله بهيمة، انت هتربيها وتأكلها وتاخد بالك منها وتحصنها وتطعمها وتروح بها الصحة ولا تروح بها للبيطري وتتابع الدنيا فيه، ولما نيجي نبيع ننزل السوق وفرق التمن بيني وبينك نص ونص، مفيش اشكال. جابت ولد جابت ولدين ربنا يرضينا انا وانت، وانت نص ونص، مفيش اشكال. يبقى هنا ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها، هيديله جمل يحمل عليه، يديله حمار يحمل بيه، يديله مثلا عزك الله بغل مثلا يجر بيه حاجه ولا ينقل بيه حاجه، كل ده ما فيش اشكال. خد شغال، خد عربيه هي واشتغل بها مش عارف مشاوير مخصوصه، وفي اخر الشهر اديني نص بعد مصاريفها وبعد بنزينها وبعد زيتها وبعد الميكانيكا والضبط والمش عارف ايه، اللي يطلع نقسمه بالنص، ما فيش اشكال. كل ده من صور الشركات او المتفرع على الشركات في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.